Ah! الله أكبر خلص عليك الله أكبر الله يا سيدة خلص عليك يا رب كده يا سيدنا الله أكبر كده يا شيخ بل الظالمون في ضلال مبين طبعا طبعا يا سلام كده يا شيخ Thank you. فإذا أرى فيك سوءا أو مكروها you الله الله الله الله يا Yeah. سخركم ما في السماء وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الله يفتح عليك. الله اكبر. يا من يا رب يا عم. ايوه الحمد لله. لله السماوات والارض ثانيه يا شيخ. حاضر يا مولانا. لله السماوات والارض. الله. ناله ماذا يا الله الله أكبر. الله. ذلك بأن الله الله أكبر. نعم. Oh, عليك يا رب. وقال من شاء الله يا أَفَلَا نَرَى الْبَاطِلَ وَلَا نَرَى Thank you. Thank you.